بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عليا. مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. الشيخ محمد، في اللقاء الماضي سألنا عن الأخطاء التي تقع في الانصراف إلى المزدلفة والوقوف بها، وذكرتم من هذه الأخطاء الانصراف قبل الغروب غروب الشمس، والإسراع الشديد الذي يضر بالحاج نفسه ويضر بالحجاج، والنزول قبل المزدلفة والبقاء حتى صلاة الفجر ولم يقف في المزدلفة، وصلاة المغرب والعشاء في الطريق قبل المزدلفة مع بقاء الوقت. هل هناك أيضا أخطاء يمكن أن يلفت نظر الحجاج إليها في الإسراف إلى المزدلفة والوقوف بها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء، منها عكس ما ذكرناه الذين يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول إلى المزدلفة، فإن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى المزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز، وهو حرام من كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده، وقال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذا خشى الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، يصلي على حسب حاله، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحالة في هذا الحال أمرا بعيدا، لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي. على كل حال، لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت صلاة العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة، فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر لكنه صلى الصلاة في وقتها. ومن الأخطاء أيضا في وقوف مزدلفة أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل الوقت، فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل، المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون، وهذا خطأ عظيم، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة بل محرمة، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل، فإن الصلاة موقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره، فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها، فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة، وأن لا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر. صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة مزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدر بها، ولكن لا يعني ذلك أو لا يقتضي ذلك أن تصلى قبل الوقت، فليحذر الحاج من هذا العمل. ومن الخطأ في الوقوف المزدلفة أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف، ويقول إن المرور كاف، وهذا خطأ عظيم، فإن المرور غير كاف، بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا ثم ينصرف إلى منى. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى. وهذا ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل، لأنه فعل صحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهل أن يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له. وعليه فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ينبغي أن يقيد بذلك، أي بغروب القمر. وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل، يكون حوالي مضي ثلثي الليل. وهذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي تقع في المبيت المزدلفة. لكن بالنسبة أثابكم الله الذين يشتغلون أيضا بعد النزول في المزدلفة بلقط الحصى وترك الصلاة، أو يشتغلون بلقط الحصى وترك النوم والاستدلال، هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الأخطاء التي تكون في رمي الجمرات. نعم، لأن الكلام عليه هناك أنسب من الكلام عليه هنا. نعم، أثابكم الله. أيضا دمتم وعدتمونا أنكم ستتكلمون عليه في رمي الجمرات، فأيضا نود أن نبكر في هذا السؤال ونطلب من فضلتكم الأخطاء التي تقع في الرمي. نعم، من المعلوم أن الحاج يوم العيد يقدم إلى منى من مزدلفة، وأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة، والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من رمي الجمار في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه هي حكمة من مشروعية رمي الجمرات. والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات من وجوه متعددة، فمن ذلك أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ. فالحصى يؤخذ من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من أي مكان كان يؤخذ، المقصود أن يكون حصى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول إنه من السنة. إذن فليس من السنة ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة، لأن السنة إما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلها وقاره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله، إما احتياطا من خوف أن يكون أحد قد بال عليه، وإما تنظيفا لهذا الحصى لظنه أن كونه نظيفا أفضل. وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها وضيعا للوقت. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين وأنهم يرمون شياطين، فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ منفعلا انفعالا عظيما كأن الشيطان أمامه، ثم يرمي هذه الجمرات ويحدث من ذلك مفاسد. أولا أن هذا ظن خاطئ، فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للتعبد، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها إنما يفعلها تعبد لله كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل. ثانيا مما يترتب على هذا الظن أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع، فتجده يؤذي الناس إذاعا عظيما حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم ولا يسأل عن ضعيفهم، وإنما يتقدم كأنه جمل هائل. ثالثا مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة أن الإنسان لا يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد الله عز وجل بهذا الرمي، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى ذكر بل إلى قول غير مشروع. تجد يقول حين يرمي اللهم غضبا للشيطان ورضا للرحمن، مع أن هذا ليس المشروع عند رمي الجمرة، بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان، وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به. ولقد شاهدت رجلا قبل بناء الجسور على الجمرات جالسا على زبرة الحصى التي رمي بها في وسط الحوض، هو وامرأة معه يضربان العمود بجزماتهما بحنق وشدة، وحصى الرميمة تصيبهما، ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله وأنهما يصبران على هذا الأذى وعلى هذه الإصابة ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن إذا قلنا إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فمن الذي نعتقده في رمي الجمرات؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل وتعبدا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فيها أيضا دقيقة، فيها أيضا أخطأ في الرمي لو تركناها للوقت القادم لأن الوقت انتهى. سلامكم الله. شيخ محمد، في لقائنا الذي مضى سألناكم عن الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج في الرمي رمي الجمرات، فذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى لا بد أن يكون من مزدلفة، وأيضا أن الناس يغسلون الحصى وهذا خلاف السنة، والظن بأن الجمرات شياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة، والرمي بالأحذية والخشب وما شابهها. هل هناك أخطاء أيضا تقع من بعض الحجاج في الرمي ينبغي التنبيه عليها والاستفادة من تجنبها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هناك أخطاء في الرمي يرتكبها بعض الناس، منها ما سبق، ومنها أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من حيث ترمى، فإن جمرة العقبة كما هو معلوم في الأوام السابقة كان لها جدار من الخلف، والناس يأتون إليها من نحو هذا الجدار، فإذا شاهدوا الجدار رموا، ومعلوم أن الرمي لا بد أن تقع فيه الحصى بالحوض، فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية الجدار، ولا يقع الحصى بالحوض بحيلولة الجدار بينهم وبين الحوض، ومن رمى هكذا فإن رميه لا يصح، لأن من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، وإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد برئت بها الذمة سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه. ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص أي العمود، وهذا ظن خطأ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على مكان المرمى أو علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه. لا. ومن الأخطاء أيضا الأخطاء العظيمة الفادحة أن بعض الناس يتهاون في الرمي فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه، وهذا خطأ عظيم، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يشمل إتمام الحج بجميع أجزائه، فجميع أجزاء الحج يجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه وأن لا يوكل فيها أحدا. يقول بعض الناس إن الزحام شديد وإنه يشق عليه، فنقول له إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى من مزدلفة فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار ولا يكون شديدا في الليل، وإذا فاتك رمي في النهار فارمي في الليل، لأن الليل وقت للرمي، وإن كان النهار أفضل، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار وهو ينادي بالموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي ولا تقع الحصاة في المرمى. المهم أن من احتج بالزحام نقول له إن الله قد وسع الأمر فلك أن ترمي في الليل. يقول بعض الناس إن المرأة عورة ولا يمكنها أن تزاحم الرجال في الرمي. نقول له إن المرأة ليست عورة، إنما العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال غير العجال، وأما شخصية المرأة فليست بعورة، وإلا لقلنا إن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها أبدا، وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. صحيح أن المرأة ضعيفة وأن المرأة مرادة للرجل وأن المرأة محط الفتنة، ولكن إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس فلتؤخر الرمي إلى الليل. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله كسودة بنت زمعة وأشباهها، لم يرخص لهم أن يدعوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم مع دعاء الحاجة إلى ذلك لو كان من الأمور الجائزة، بل أذن لهم أن يدفعوا المزدلفة في آخر الليل ليرموا قبل حطمة الناس. وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة. نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل لأنه عاجز. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم لعجز الصبيان عن الرمي. ولولا ورود هذا النص وهو رمي الصحابة عن صغارهم، لولا هذا لقلنا إن من عجز عن الرمي بنفسه فإنه يسقط عنه إما إلى بدل وهو الفدية وإما إلى غير بدل، وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطها ولا يقوم غير المكلف بما يلزم المكلف فيها عند العجز. ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما مثلا ما نقول له وكل من يصلي عنك قائما. على كل حال التهاون في هذا الأمر، أعني في التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي، أمر خطأ كبير لأنه تهاون في العبادة وتخاذل عن القيام بالواجب. ومن الأخطاء أيضا في الرمي أن بعض الناس يظنون أن الرمي بحصاة من غير مزدلفة لا يجزئ، حتى أن بعضهم إذا أخذ الحصى من مزدلفة ثم ضاع منه أو ضاع منه بعضه وبقي ما لا يكفي ذهب يطلب أحدا معه حصى من مزدلفة ليسلفه إياه، فتأتي ويقول أقرضني حصاة من فضلك، وهذا خطأ وجهل، فإنه كما أسلفنا يجوز الرمي بكل حصاة من أي موضع كانت، حتى لو فرض أن الرجل وقف يرمي الجمرات وسقطت منه الجمرات وسقطت الجمرات من يده، فله أن يأخذ من الأرض من تحت قدمه سواء حصاه التي سقطت منه أم غيرها، ولا حرج عليه في ذلك، فيأخذ من الأرض التي تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريبا من الحوض، لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمي بها لا يسيء الرمي، ولأنه لا يتيقن أن الحصاة التي أخذها من مكانه قد رمي بها، فقد تكون هذه الحصاة سقطت من صاحب من شخص آخر وقف في هذا المكان، وقد تكون حصاة رمى بها شخص من بعيد ولم تقف الحوض. المهم أنك لا تتيقن. ثم على فرض أنك تيقنت أن هذه قد رمى بها وتزحرجت من الحوض وخرجت منه، فإنه ليس هناك دليل على أن الحصاء الذي رمى به لا يجزئ الرمي فيه. ومن الخطأ في رمي الجمرات أن بعض الناس يعكس الترتيب فيها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، فيبدأ بجمرة العقبة ثم بالجمرة الوسطى ثم بالجمرة الصغرى الأولى، وهذا مخالف لحد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة وقال خذوا عني مناسككم، فيبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة. فإن رماها منكسة وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتدارك، فإذا رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، فإن نقول ارجع فرم الوسطى ثم العقبة، وذلك لأن الوسطى والعقبة وقعتا في غير موضعهما، لأن موضعهما تأخر الجمرة تأخرهما عن الأولى، ففي هذا الحال نقول اذهب فرمي الوسطى ثم العقبة. ولو أنه رمى الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطى قلنا له ارجع فرمي جمرة العقبة لأنك رميتها في غير موضعها، فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى. هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمر بأن كان في أيام التشريق وسهل عليه تلافيه. أما لو قدر أنه انقضت أيام الحج فإنه لا حرج عليه في هذه الحال، لأنه ترك الترتيب جاهلا فسقط عنه بجهله، والرمي للجماعات الثلاث قد حصل، غاية ما فيه اختلاف الترتيب، واختلاف الترتيب عند الجهل لا يضر، لكن متى أمكن تلافيه بأن كان بأن علم ذلك في وقته فإنه يعيده. ومن الخطأ أيضا في رمي الجمرات في أيام التشريق أن بعض الناس يرميها قبل الزوال، وهذا خطأ كبير، لأن رميها قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتها فلا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد زوال الشمس، رماها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقابا تاما فبادر من حيث أنزلت الشمس قبل أن يصلي الظهر. ولقول عبد الله بن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ولأنه لو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر للأمة، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما كان أيسر، فلو كان مما يتعبد به الله أعني الرمي قبل الزوال لشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلما لم يشرع قبل الزوال علم إنما قبل الزوال ليس وقتا للرمي. ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر والحادي عشر والثالث عشر، كلها سواء، كلها لم يرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زوال الشمس. فليحذر المؤمن من التهاون في أمور دينه، وليتق الله تعالى ربه، فإن من اتقى ربه جعل له مخرجا، ومن اتقى ربه جعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وينبغي للإنسان، ونحن نتكلم عن وقت الرمي، ينبغي للإنسان أن يرمي كل يوم في يومه، فيرمي اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثاني عشر وجمعة العقبة يوم العيد في يوم العيد، ولا يؤخرها إلى آخر يوم. وهذا وإن كان قد رخص فيه بعض أهل العلم فإن ظاهر السنة المنع منه إلا بعذر. شكرا لك على كل الله. شيخ محمد سألنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الأخطاء التي تقع عند رمي الجمار أو في الرمي، وذكرتم من هذه الأخطاء الظن بأن الحصى لابد أن يكون من المزدلفة، وغص الحصى، والظن بأن الجمرات شياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة، والرمي بالأحذية والخشب وما إلى ذلك، وأيضا الرمي دون تحقق وصول الحصى إلى الحوض، والظن بأنه لا بد من إصابة العمود، والتهاون أيضا في التوكيل في الرمي مع القدرة، وعكس الترتيب في الرمي ورمي الجمرات قبل الزوال. فهل هناك أخطاء أيضا غير هذه الأخطاء التي ذكرت؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هناك أخطاء بقيت من الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الرمي، ولكن ورد في ما ذكرتم أنه أن من الأخطاء عدم تحقق وقوع الحصاة في المرمى. والواقع أن المقصود هو أن بعض الناس يرمي جمرة العقبة من الخلف، من خلف الجدار، فيقع الحصى في غير المرمى، لأن الجدار يحول بينهم وبين الحوض. وتحقق وقوع الحصاة في المرمى ليس بشرط، لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنها وقعت فيه. فإذا رمى الإنسان من المكان الصحيح وحلب الحصاة وهو يغلب على ظنها أنها وقعت في المرمى كفى، لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر، وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن. ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته، كم صلى ثلاثا أم أربعا، فقال عليه الصلاة والسلام: ليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليتم عليه. وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأن اليقين أحيانا يتعذر. نرجع الآن إلى تكميل الأخطاء التي تحضرنا في مسألة الرمي، أعني رمي الجمرات. فمنها أن بعض الناس يرمي بحصن أقل مما ورد، فيرمي بثلاث أو أربع أو خمس، وهذا خلاف السنة، بل يجب عليها أن يرمي بسبع حصيات كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى بسبع حصيات بدون نقص. لكن رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين، لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإذا جاءنا رجل يقول إنه لم يرمي إلا بست ناسيا أو جاهلا، فإننا في هذه الحال نعذره ونقول: لا شيء عليك، لورود ذلك أو لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج في الرمي، وهو سهل لكن ينبغي أن يتفطن له الحاج، أن كثيرا من الحجاج يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى انحدر قليلا ثم استقبل القبلة فرفع يديه يد الله تعالى دعاء طويلا، وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك، وإذا رمى الجمرة العقبة انصرف ولم يقف. فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه السنة على نفسه، بل يقف ويدعو الله تعالى دعاء طويلا إن تيسر له، وإلا فبقدر ما تيسر بعد الجمرة الأولى والوسطى. وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات للدعاء: على الصفا وعلى المروة، وهذا في السعي، وفي عرفة ومزدلفة، وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى. فهذه ست وقفات كلها وقفات للدعاء في هذه المواطن، ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس ما حدثني به من أثق به، من أن بعض الناس يرمي رميا زائدا عن المشروع، إما في العدد وإما في النوبات والمرات، فيرمي أكثر من سبع، ويرمي الجمرات في اليوم مرتين أو ثلاثا، وربما يرمي في غير وقت الحج. وهذا كله من الجهل والخطأ. والواجب على المرء أن يتعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، هذا ما يخبرني الآن من الأخطاء في رمي الجمرات. نعم، أثابكم الله. كنا قد سألنا في الإقامة بمنى في اليوم الثامن قبل الخروج إلى عرفة وذكرتم الأخطاء التي فيها، لكن حبذا أيضا لو عرفنا الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج في الإقامة بمنى في أيام التشريق. الإقامة في منى في أيام التشريق يحصل فيها أيضا أخطاء من بعض الحجاج، وأنا أعود إلى مزدلفة، فإن فيها بعض الأخطاء التي لم ننبه عليها سابقا. نعم. فمنها أن بعض الناس في ليلة مزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد الله عز وجل بمثل هذا، بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء ارتجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح، وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد تسبيح نقل أو ذكر أو قرآن. ومنها أن الأخطاء في مزدلفة أنني سمعت أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق ثم ينصرفون بعد ذلك، وهذا خطأ، لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لهدي المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا، والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق كبير كيما نغير. فمن بقي في مزدلفة تعبد لله عز وجل حتى تطلع الشمس فقد شابه المشركين وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أما الأخطاء في منى فمنها أن بعض الناس لا يبيتون بها ليلتي الحادي عشر وليلة والثاني عشر، بل يبيتون خارج منها من غير عذر، يريدون أن يترفهوا وأن يشموا الهواء كما يقولون، وهذا جهل وضلال ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يريد أن يترفه لا يأتي للحد، فإن بقاه في بلده أشد ترفها وأسلم من تكلف المشاق والنفقات. ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج في الإقامة بمنى، بل التي يخطئ فيها، أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في منى، فتجده إذا دخل في الخطوط ووجد ما حول الخطوط ممتلئا قال إنه ليس في منى مكان، ثم ذهب ونزل في خارج منه. والواجب عليه أن يبحث بحثا تاما فيما حول الخطوط وما كان داخلها لعله يجد مكانا يبقى فيه أو يمكث فيه في أيام منه، لأن البقاء في منى واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وقد أقام صلى الله عليه وسلم في منى. ورخص العباس بن عبد المطلب من أجل استقالته أن يبيت في مكة ليصدر الحجاج. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكانة في منى نزل إلى مكة أو إلى العزيزية وبقي هنالك. والواجب إذا لم يجد مكانة في منى أن ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج ليبقى الحجيج كله في مكان واحد متصلا بعضه ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد بالمصلين فإنه يصلي مع الجماعة حيث تتصل الصفوف ولو كان خارج المسجد. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة بمنى وهو يسير لكن ينبغي المحافظة عليه، أن بعض الناس يبيت في منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترفه بالظل الظليل والمكيفات والمبردات ويسلم من حر الشمس ولفع الحر. وهذا وإن كان جائزا على مقتضى قواعد الفقهاء حيث قالوا إنه لا يجب إلا المبيت فإنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليالي وأياما، فكان عليه الصلاة والسلام يمكث في منى ليالي أيام التشريق وأيام التشريق. نعم لو كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كما لو كان مريضا أو كان مرافقا لمريض فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منها وأن يبقوا في الأيام في مراعيهم مع إبلهم. هذا ما يحضر الآن من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة في منى. شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد، في لقاءات ماضية تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج في بعض أعمال الحج وفي بعض المشاعر أيضا، بقي علينا أن نعرف إذا كان هناك أخطاء يمكن أو يقع فيها الحجاج في بالنسبة للحج. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يرتكب بعض الحجاج أخطاء في الهدي، منها أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يذبح، يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء، وهو في الإبل 5 سنوات وفي البقر 2 سنين وفي المعز 1 سنة وفي الضأن 6 أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويقول إنما تيسر من الهدي فهو كاف، فنقول له إن الله قال فما استيسر من الهدي وأي هذه لبيان الجنس، فيكون المراد بالهدي الهدي المشروع، الهدي المشروع ذبحه وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا. ويكون معنى قول فما استيسر أي بالنسبة لوجود الإنسان، لوجود الإنسان ثمنه مثلا، ولهذا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن ويقول هذا ما استيسر من الهدي ثم يرمي به أو يأكله أو يتصدق به، وهذا لا يجزي للحديث الذي أشرنا إليه. ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس بعد الحجاج في الهدي أنه يذبح هديا معيبا بعيب يمنع من الإجزاء. والعيوز المانع من الإجزاء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية وسئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربع، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء يبين عورها، والمريضة يبين مرضها، والأرجاء يبين بلعها،